إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله اتقوا الله فخير الزاد التقوى. أيها المسلمون، أمر الله عز وجل بالاجتماع ونهى عن الفرقة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وجاء في ألفاظ أنهم أهل السنة وأهل الجماعة، أتباع السلف الصالح، المحبون لسلف هذه الأمة والسائرون على منهاجهم. ومن الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فرقة الرافضة، الذين جعلوا عداء سلف هذه الأمة ديناً وشرعاً، كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتهموا عائشة بما برأها الله عز وجل منه، جعلوا عداوة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ديناً وقربة، حكموا على الصحابة بالكفر إلا نفراً يسيراً، وهذه ردة مستقلة. من كفر واحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، بل قال الإمام أحمد: من سبه فهو زنديق. يعملون السيف في أهل الإسلام ولا يعملون السيف في أهل الأوثان، اتصفوا بصفتين ذميمتين: الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كتاب يرجعون إليه، لأنهم يتهمون القرآن بالنقص والتحريف، لا يعترفون بكتب أهل الإسلام، كتب أهل الحديث، لأنهم يعتبرونهم من أهل السنة، وأهل السنة عندهم كفار، يستبحون دماء أهل السنة ولا يستبحون دماء اليهود والنصارى، يؤلهون على البيت فيدعونهم عند الكروبات: يا علي يا حسين، ولا يعرفون الله عز وجل. إذا أصابتهم النوائب والكرب ضجوا بالاستغاثة بآل البيت: يا فاطمة، يا حسين، يا علي، يا فلان، يا علان. لا رب لهم يعبدونه ولا دين يتبعونه. ولذلك لما فضحهم الله عز وجل في الإعلام العصري وجاءت هذه المقاطع المسيئة الخبيثة التي والله إنه لا يقشعر منها البدن وتذرف منها الدموع وتدمي القلوب عندما تسمع هذه المقاطع التي تلعن أبا بكر وعمر وتلعن سلف هذه الأمة وخيار هذه الأمة، وقد عرفوا من تاريخهم الطويل أنهم حمير النصارى يركبون عليهم إذا أرادوا غزو أهل الإسلام. ومن فرقهم الهالكة الفرقة الحوثية في اليمن التي جاءت امتداداً للرفض في صفوية إيران، فعبثت بأهل اليمن هدمت المساجد وفجرت دور القرآن الكريم وقتلت الأئمة والخطباء من أهل السنة واستبدلوهم بخطب أهل الرفض والعمائم السود، نهبوا مدخرات أهل اليمن لأنهم لا يحكمهم دين ولا عقل، بل ومتعطشون لدماء أهل السنة يرون قتلهم قربة إلى الله عز وجل، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم أنهم أمة مخذولة لا عقل لهم ولا نقل، لا يرجعون إلى عقل ولا يرجعون إلى نقل من كتاب وسنة، بل قال أنهم أخطر من اليهود والنصارى على أهل الإسلام، ووالله أنه صدق. اليهود استحلوا فلسطين وقتلوا من قتلوا من المسلمين وهم أعداء، لا شك في عداوة اليهود لأهل الإسلام، ولكنهم على تاريخهم الطويل لعداوة أهل الإسلام قيل ما هدموا في فلسطين إلا مسجداً أو مسجدين. وهؤلاء لما غزوا أهل الإسلام ما أبقوا في بلاد الشام والعراق واليمن، بل بدأوا بدور العبادة فهدموا، بدأوا بدور العبادة فهدموها. ولذلك يقول شيخ الإسلام أنهم يفسدون الدين ابتداءً والأبدان تبعاً، أما اليهود والنصارى فإنهم يفسدون الأبدان ابتداءً وهم أعداء. عباد الله، هذه الفرقة مسخت عقول من تبعها ولا ينظرون، لأنك لا تناظر إلا من يعترف بالقرآن أو يعترف بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقيم عليه الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إذا قلت لهم قال الله، قالوا في كتابكم القرآن، نحن لا نعترف به، عندنا أكثر منه. وقلت نردكم إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هي مكذوبة جاء بها البخاري ومسلم. إذن كيف يناظر هؤلاء؟ هؤلاء ليس لهم إلا القمع وكف الشر عن المسلمين. عباد الله، الفرق المخالفة لمنهج السلف كلها فرق مذمومة ومخذولة، ومآلها بإذن الله عز وجل إلى الزوال والاندحار. ولذلك يقول شيخ الإسلام في منهاج أهل السنة وهو كتاب عظيم، ما رفعوا راية منذ عرفوا ضد أعداء أهل الإسلام، وكل راياتهم على أهل الإسلام. ولقد وفق الله ولي أمركم الملك سلمان بن عبد العزيز ومن سانده من حكام الدول الإسلامية والعربية ودول الخليج إلى اتخاذ قرار حازم في كف شر هذه الفرقة اللعينة المجرمة المكفرة لسلف هذه الأمة. بالله عليكم، هل يرضى أن يقال في معاذل اليمن الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال آتاكم أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية، أهل اليمن الذين عمتهم الدعوة في البركة، هل يرضى مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلعن أبو بكر وعمر على منابر المساجد في اليمن، وأن تكمم أفواه أهل السنة ولا يسمون بأبي بكر وعمر كما فعلوا في غير اليمن؟ يرضى مسلم بهذا؟ والله لن يرضى من في قلبه إيمان بالله وبرسوله وبحب سلف هذه الأمة. ولذلك ثارت حمية أهل السنة والجماعة على دينهم وعلى إخوانهم في اليمن، وعلى هذا البلد المبارك اتخذوا هذا القرار الحازم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله موفقا وصائبا، وأن يذل به أعداء الدين، وأن ينصر به أهل الملة، وأن يجمع بهذا القرار أهل اليمن على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، احذروا الكلمات الفجة والفخر والرياء، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم غزا 17 غزوة، وقيل 19 غزوة شارك فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام من غير السرايا التي كان يعقدها ولا يكون معها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا غزا أو جهز جيشا قال: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله. ويوم التقى بالمشركين يوم بدر تضرع إلى الفجر حتى سقط رداؤه عن ظهره من شدة التضرع، يسأل الله النصر والتأييد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد، ولم يعتد بمن معه من الصحابة وبالقوة. ويوم حنين كان عدد الصحابة 10,000 مقاتل، فأعجبتهم القوة فهزموا في ابتداء الأمر، فقال الله عز وجل: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ولذلك لا يعتد المسلم بقوته ولا بعتاده، إنما يتخذ الأسباب ويعتمد على الله عز وجل، ويعلم أن النصر من عند الله لا من عند غيره. وأنتم عليكم معاشر المسلمين أن تدعوا لولي أمركم بالتوفيق والسداد والهدى والرشاد والصواب والنصر والتمكين، لأنه فعل ما فعل نصرا لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولإخوة لنا نحبهم ويحبوننا، ولجزء من بلاد المسلمين غال علينا جميعا. ولذلك تعلمون ما فعلت به كثير من الدول العربية والإسلامية من تأييد ومباركة لهذا العمل المبارك في نصر أهل الإسلام. أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه، رواه مسلم. فمن أراد أجر الهجرة فعليه أن يلزم الدعاء والاستغفار والإكثار من النوافل، نوافل الصلاة والصيام والصدقة في مثل هذه الأيام، فإنه ينال أجر الهجرة. وأكثر من الدعاء، واحذروا القيل والقول والإشاعات وتمرير الرسائل التي فيها الكذب والتحليل أو الشائعات التي توجب الضعف والوهن. ولقد حذر الله عز وجل في كتابه من المخالطين من المنافقين في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ألا فلنتق الله عز وجل ولنلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء وبالاستغفار وبكف شر أهل الأشرار، وأن يفضي هذا العمل إلى خير وإلى استقرار وإلى أمن وإيمان، وإلى عودة هذه الدولة المباركة إلى هيبتها واستقرارها، وناخذ من هذا فقهًا عظيمًا أن الثورات والمظاهرات والخروج على الحكام لا يأتي إلا بمثل هذه الأعمال وإتاحة الطريق أمام هؤلاء وأمثالهم من أهل الكفر والضلال والزندقة. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين. اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالحوثيين ومن عاونهم من الرافضة ومن أهل البدع، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أيد جنودنا بتأييدك، اللهم أنزل عليهم نصرا معزرا، اللهم إنهم بك لا بغيرك، اللهم أنزل عليهم قوة من عندك، اللهم انصرهم كما نصرت أسلافهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين والسنة بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا قوي يا عزيز يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم انصر إخواننا في العراق والشام وفي كل بقعة من بقاع الأرض، ربنا كلهم وليا ونصيرا. اللهم اكبت عدوهم، اللهم فرق جمعه وشتت شمله. اللهم انزل على اهل السنه في كل مكان سكينه ورحمه واجتماعا وتاييدا وتحكيما لكتابك ولسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجمع قلوب اهل الاسلام على طاعتك، اللهم وايدهم بتاييدك، اللهم والف بين قلوب ولاتهم واجعلهم ناصرين لدينك المطهر. اللهم ومن أرادهم بسوء فعجل عقوبته وأنزل به بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم الصفوف. تفسحوا لإخوانكم في الخلف، تراصوا، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها العشق الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا